يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ واجب، واجب من واجبات الصلاة، إن تركها عمدا بطلت صلاته، إن تركها سهوا يجبره بسجود السهو. نعم.